بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام. قال عقب بياني للكعبة على جهة المد. ما هو عطف البيان هنا؟ البيت الحرام، البيت. جعل الله الكعبة البيت، يقول البيت عطف بيان، عطف بيان بدل، يعني قارب كده. جعل الله الكعبة البيت الحرام. لاحظ هنا ان البيت ليست مفعولا ثانيا، المفعول الثاني قياما، يعني جعل الله الكعبة قياما للناس. جعل الله الكعبة قياما للناس، والبيت بدل أو عطف بيان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال: في أمر دينهم ودنياهم، به الحج وبه يلوذ الخائف، وهو ثاني مفعولين جعل. ما المراد قياما للناس في أمر دينهم ودنياهم؟ هو هنا لم يفسر كلمة قياما، صح؟ القيامة للناس هم رأيه في إيه؟ ما معنى قيامة للناس؟ يعني يقوم للناس بمنافعهم، وكما يقولون أنه هذا البيت الحرام، وتأمل هذا المعنى، أنه كالرئيس لقوم لا رئيس لهم. والبيت الحرام كده، إذا تأملت أن البيت الحرام يحجز القوي عن الضعيف، صح؟ هو تعظيم البيت الحرام، هو علشان البيت الحرام، فهو لا يبطش به الضعيف مثلا، او لو في واحد مسيء فيراعي حرمة البيت، يراعي حرمة البيت الحرام. وكذلك كما سيأتي بعد ذلك، والشهر الحرام كأنه يقوم بأمور الناس ومنافعهم. ان الشهر الحرام كأن فيه رئيس حاكم يقوم على أمور الناس فيمنعهم، هو بقى من غير ما يكون فيه الحاكم الذي يمنعهم، يأتي الشهر الحرام فيمتنعون. فهذا فيه مصلحة الناس وقيام منافعهم. يقول: والشهر الحرام عطف على الكعبة، جعل الأشهر الحرم قياما للناس، فيه الحج والأمن من القتال. لاحظ هنا التركيب: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، الشهر معطوف على الكعبة، يعني جعل الشهر الحرام قياما أيضا، والهدي والقلائد قياما أيضا. يقول: والهدي ما أهدي إلى الكعبة، والقلائد، قال: ذوات القلائد من الهدي ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر، أي علامة يعلم منها أنه هدي. وسبق الكلام في أول سورة المائدة عن القلائد، اللي هي دواب بيتقرب بها، أنعام بيتقرب بها ويقلدونها، فيحط مثلا نعل، فرد حذاء مثلا يعلقها فيه، أو لحاء شجر، يقطعوا لحاء الشجر يعلقوها فيه. ليه؟ ليرى، إذا رآها الناس علم الناس أن هذه أن هذه هذه، فيمتنعون عنها، محدش يقرب منها، لها حرمة عند الناس. قال: وكانوا يؤمنون بتقليد الهدي، فبه يحصل القيام، يعني فبه يحصل القيام، يعني به يحصل القيام للناس. ان الامور دي بتبقى ان هذه الهدي والقلائد وما جعله الله سبحانه وتعالى من حرمة لهذه الامور، ان ده يحفظ هذه الامور ويحفظ منافع الناس، كما ذكرت لك، كأن في رئيس يقوم بمنافع الناس ويحجز الناس، يقول لا محدش يقرب لده، محدش يقرب لده، فهم بمجرد أن يروا يعني بمجرد أن يعلموا أن هذا هادي أو بمجرد أن يروا مثلا دابة مقلدة فيمتنعون عنها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك أي الجعل، وقيل إشارة إلى ما في السورة من أخبار الغيب. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ذلك اسم إشارة. فعائد على إيه؟ وبعض المفسرين، وهذا هو الظاهر وده القريب، ذلك أي الجعل، أي جعل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى آخر الكلام. يعني ذلك الجعل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقيل إشارة إلى ما في السورة من أخبار الغيب. بعيد ده شوية، بعد عن الآية، صح ولا لا؟ ولكن هي القضية في النظر للمناسبة بين ذلك ما يعود عليه اسم الإشارة، ولتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني لو حد قال ما في السورة من أخبار الغيب، وإن كان هذا بعيد، ذكر أخبار الغيب المذكورة في هذه السورة لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، باينة أوي، واضحة خالص، صح ولا لا؟ ولكن ربما يكون في خفاء شوية في أن يكون هذا الجعل لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فهو هنا بقى اتكلم فيه كيف يكون هذا الجعل، أن الله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، إزاي يبقى لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يقول فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل الوقوع وجلب المنافع دليل كمال علمه. هذه واحدة، يقول لك شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها دليل على كمال العلم. فأنتم الله سبحانه وتعالى جعل ذلك، فأنتم لما تتأملوا ده، بص بقى ده من فوائد تدبر الأحكام، من فوائد تدبر الأحكام وثمراتها، إن أنت دلوقتي إذا تدبرت كيف أن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك وشرع ما يدفع به المضار قبل أن تقع، فهذا دليل على كمال علم الله سبحانه وتعالى. الثانية يقول أو لتعلموا أن نعلم مصالح دينكم ودنياكم، فتستدلوا بهذا على أنه عالم بما في السماوات والأرض. الثانية هو قريب من الأول، لكن هو الأول كأنه إيه؟ الأول الوجه الأول اللي ذكره، ما فيش تعارض طبعا بين الوجهين، الوجه الأول اللي ذكره بيقول هذا التشريع قبل أن تقع المضار دل على كمال العلم. الثاني هذا التشريع الذي فيه العلم بمصالحكم دليل على أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. قال تعميم بعد تخصيص. فين تعميم بعد تخصيص؟ لأن قوله تعالى لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض داخل في أن الله بكل شيء عليم، صح ولا لا؟ داخل فيه. فهذا ذكر خاص بعد عام ولا عام بعد خاص؟ عام بعد خاص. ماذا يفيد عطف العام على الخاص أو ذكر العام بعد الخاص؟ يفيد التعميم، يعني يذكر الخاص ثم بعد ذلك يذكر العام لتعلم أنه مش بس الخاص ده الأوسع منه. واضح ولا مش واضح؟ اعلموا أن الله شديد العقاب لمن انتهك محارمه، وأن الله غفور رحيم لمن حافظ عليها، يقصد لمن حافظ على محارم الله. ما على الرسول إلا البلاغ. قال فإذا بلغ ليس لكم عذر في التفريط. هذه العبارة فيها تهديد، صح؟ يعني هو يبلغكم، أنتم تعرضون، ما عليه إلا البلاغ. وبعدين والحساب على الله، عارفين ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني دعني وإياك، ماشي، وذرني والمكذبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يبلغ يبلغهم ويحسن في إبلاغه. إذا أعرضوا هو الحساب مش ما بينه وبينهم، الله سبحانه وتعالى حسابه. هذا فيه تهديد لهم، هذا فيه تهديد ووعد. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال من تصديق وتكذيب. وهو أعم من كده، صح ولا لا؟ أعم من كده، يعلم ما تبدون، كل ما تبدون وما تكتمون من تصديق وتكذيب وغيره. جبنا منين العموم؟ من ما؟ من الاسم الموصول، صح. ولكن هو ذكره هنا للتصديق والتكذيب مناسب لسياق الآيات. ما على الرسول إلا البلاغ، فالموضوع متعلق بالإبلاغ والتصديق والتكذيب. فلما يقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قال من تصديق وتكذيب مراعاة للسياق. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، في ترهيب ولا لا؟ في ترغيب. ينفع في ترغيب؟ ينفع في ترغيب. ينفع في ترغيب لمين؟ ايه؟ المؤمن، صح. يعني واحد حد مؤمن مثلا عمل عملا صالحا، عمل عملا صالحا مثلا، الناس فهموه على غير وجهه او كلموا عليه وحش، بعد عمل عمل الصالح، فهذا يسلى بقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. انت كتمت الخير، انت في الله سبحانه وتعالى يعلم، حتى ان كان الناس لا يعلمون. فهو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، ترغيب ورجاء لقوم وترهيب وتخويف لقوم، واضح. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، قال الحرام والحلال ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنما قل وكفى خير مما كثر وأل. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هنا فسر الخبيث والطيب بالحرام والحلال، وهذا داخل في الخبيث والطيب. وإلا فالخبيث والطيب يمكن أن يحمل على أعم من هذا، والأحسن أن يحمل على أعم معانيه. الخبيث والطيب ده ممكن يكون في المطاعم والمشارب، صح ولا لا؟ ممكن يكون في أكل خبيث وأكل طيب، صح. وممكن يكون في الأعمال، في أعمال خبيثة وفي أعمال طيبة، طاعات ومعاصي. ممكن يكون الخبيث والطيب في الذوات، المؤمن والكافر، لا يستوي المؤمن والكافر، صح ولا لا؟ الكافر والمؤمن، يعني الخبيث والطيب، واضح ولا مش واضح؟ ولو أعجبك كثرة الخبيث، المبتدع ومن كان على السنة، العاصي والمطيع، لغير ذلك. قل لا يستوي الخبيث والطيب قاعدة قرآنية عظيمة جدا تحمل على أعم معانيها. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الخبيث لا تغير خبثه، يفضل خبيث برضه. ما بس كل الناس تعمل كده، مش ما هو كل الناس تعمل كده، ده مش بيخليه صح. إذا كان هو خطأ، الخطأ والصواب ما بيتعرفش من كم واحد عمله، هو الخطأ والصواب له طريق خطأ المعرفة يتعرف به. لما نتكلم في الشرع في الطاعة والمعصية يتعرف من طريق الشرع في كتاب والسنة، حتى لو كان كل الناس تعمله، واضح؟ ولو أعجبك كثرة الخبيث، قاعدة قرآنية، القاعدة دي جميلة جدا جدا، إنسان يقعد يتأمل فيها إيه؟ حتى في أموره الحياتية تحل له مشاكل كتير جدا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله. طيب سؤال هنا، ما هو احنا ذكرنا أنه هو أصلا ممكن يكون حتى في الذوات، شخص ممكن يكون في الأعمال، ممكن يكون في الأخلاق، ممكن يكون في حاجات كتير. سؤال هنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يعجبه كثرة الخبيث؟ يعني الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، صح؟ نعم. طب في أسهل من كده خالص، لا في أسهل من كده، ده المقول. ده المقول، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول للسامع أيها الإنسان، يقول للإنسان أي إنسان، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث، واضح كده ولا مش واضح؟ فده المقول، فاتقوا الله في الخبيث. إزاي نتقوا الله في الخبيث؟ التركيه تجنبه. يا أولي الألباب، قال أرباب العقول السليمة، لعلكم تفلحون. قال راجين أن تبلغوا الفلاحة. إيه راجين أن تبلغوا الفلاحة؟ يعني أن الرجاء منكم، لعلكم تفلحون، يعني ترجون بذلك أن تفلحوا. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تبد لكم قال تظهر لكم تسؤكم قال تغمكم وتضركم إن تبد لكم تظهر يعني تسؤكم تستاءون قال الشرطية وما عطف عليها من الشرطية الأخرى صفة أشياء يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء أشياء دي عرضها ليه اسم مجرور دعان مبني النوع من الصرف ليه النوع من الصرف يا مادية مؤنث بالالف علة تقوم مقام علتين لا بلاش لا تسألوا عن أشياء على فكرة فيها خلاف كبير أصلا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم لاحظ هنا بقى هو الكلام اللي هو بيذكره في الجملة الشرطية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم بنعت أشياء بالصفة بتاعة أشياء دي الجملة الشرطية إن تبد لكم تسؤكم دي صفة أشياء وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها أو من غير عفى الله عنها لو قلنا إن هي على الاستئناف يعني الجملة الشرطية اللي معطوفة عليها تبعها برضو كل ده الصفة بتاعت إيه؟ أشياء لا تسألوا عن أشياء وصفها كده إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم يقول نزلت لما سأل من يطعن في نسبه من أبي فعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال آخر أين أبي قال في النار الرجل كان يطعن في نسبه يعني يطعن في نسبه نسبة شكك من أبوه يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طيب ماشي انت خلاص عشت ونسبت الحد وخلاص يعني فسؤالك الآن طب هو أنت لو طلع حد غير لو طلع حد تاني سيحزنه كذلك فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إيه بذكر أبيه اللي هو تاني يدعى عليه يذكر ينسب لي يعني فسأله ذلك يعني وسأل آخر أين أبي قال في النار أبو مات بيسر وأبويا فين فقال في النار يقول أو نزلت لما نزل وجوب الحج فقال في كل عام فقال ولو قلت لو قلت نعم لوجبت فاتركوني ما تركتكم وده سبب نزول وده سبب نزول وارد حاجات تانية في أسباب النزول والآية نزلت لها جميعا يعني في عدة أسباب نزول صحيحة صريحة عدة أسباب نزول صريحة صريحة نزل في ذلك. ولكن هي المفيد هنا في أسباب النزول إيه؟ إن أنت تعرف من أسباب النزول وجه عدم السؤال إيه؟ فمثلا من ذلك الذي يسأل من أبي، السؤال عن أشياء لا يترتب عليها شيء، أو السؤال عن أشياء لاحظين احنا بنتكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده في كلام هل هذا موجود بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، انه لسه مستمر ولا لا، يسأل عن أشياء لن يستفيد منها شيء، أو أشياء هو إذا علمها ستحزنه من غير ما يكون حيترتب عليها حاجة عنده، أو السؤال وقت التشريع عن أمور مسكوت عنها، فيصل هو ده فرض وده فرض وده فرض وده فرض وده فرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فأرية من أجل مسألته. طبعا ده انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لأن أنت دلوقتي لما تيجي تسأل مش حاجات حاجة هتبقى حلال، خلاص الحلال حلال والحرام حرام. وغير ذلك يعني مما ورد أيضا في أسباب النزول أن الرجل كان يأتي المنافقين والكفار يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا، قل أنت تعلم كل شيء، أين ناقتي، عارف حد ضيع منه حاجة فيسأل إيه؟ فهذا أيضا سؤال منهي عنه. طيب بالمرة نتكلم بقى في قضية، طيب هل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستمر بعد ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك بناء على إيه وجه النهي، يعني اللي قال النهي علشان ما يكونش فيه تشريع، ما يكونش مثلا أنه يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألتي، أو يوجد شيء وهو لم يكن واجبا أو مثل ذلك، فده يبقى حيروح قال بالذات خاص بإيه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال عن أشياء لا نفع فيها، بس لو بيتكلم على حاجة لا تعلم إلا بالوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم ذلك به، أعلم ذلك بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلما حاجة زي كده برضو هتبقى إيه؟ هيتكلم على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي هينظر لأمور أخرى ورد فيها النهي ممكن يكون في أمور أخرى الأمر فيها مستمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتكلف السؤال في أمور لا فائدة منها، والعلماء كانوا يعيبون على المبالغة في التشخيص والافتراضات البعيدة جدا في الفقه مثلا، يعني في افتراضات بعيدة جدا يقول لك ان ده يعني كانوا يدمونه، يعني يقعد حد يتكلم في تفاصيل دقيقة بالشكل ده. وعلى الجانب الآخر برضو ترك هذه الفروع يخلي الواحد ما يطلعش فقيه أصلا، أو بيتعلم الحاجة اللي هو بيعملها بس، ولكن التوسط في ذلك والآن العلم كلام في هذا الباب. كذلك أيضا السؤال على سبيل الاستهزاء، زي لما كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أين ناقتي وما شابه، فده على سبيل الاستهزاء برضو، ده إيه؟ ده ممنوع برضو أن يسأل بهذه الصورة. وعامة هو السؤال فيما يتعلق بقى بالشرع، فيما يتعلق بالشرع مفيش حاجة اسمها دلوقتي إن حد يقول أنا مش هسأل على الحاجة الفلانية تطلع حرام، يقول لك لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم، إيه هي لو هي حرام هي حرام أصلا خلاص، مش أنت لما هتروح تنزل الوحي هينزل إن هي حرام، أنت تسأل يقول لك مثلا طب أنا هعمل المعاملة دي أنا خايف تكون ربا، بلاش أسأل لا تطلع ربا، لا ما هي لو ربا من غير ما تسأل هي ربا، يعني وأنت في بيتكم هي ربا. ففهم الآية بهذه الصورة ده فهم خاطئ، فهم الآية بهذه الصورة فهم خاطئ، وتنزيل الآية على غير ما أنزلت له، لأن المسلم بيتحرى الحلال والحرام فيسأل هو ده حلال وده حرام، يجي مثلا حد عمل حاجة في الصلاة يا ترى دي مبطلة للصلاة ولا لا، بلاش أسأل اللي تطلع، هي مش هتطلع هي طلعت خلاص، هي أصلا كده من قبل ذلك، ولكن المذموم بقى في السؤال أن يسأل عن أشياء لا يحتاجها، لا هو اصلا لا هو لا ينبني عليها عمل، عمل بصفه عام ممكن يكون عمل قلبي، عمل حد مثلا من مبالغه مثلا في مثلا تفاصيل، في يقول لك طب لو انا مش عارف واقف في جبل ومش عارف حصل ايه والميه نزلت ازاي وجال جبل طار، ويفضل يقولوا افتراضات كده احيانا في دروس الفقه، تلاقي في دروس الفقه بيحصل حاجات عجيبه جدا ماشي، فهو ده مذموم ماشي. في بعض التفريع في الفقه يناسب بعض طلبة العلم، بس هو نسق متكامل ما يبقاش واحد معلوماته يذوب هو معلوماته فيه الطهارة يعني لم يتجاوز كتاب الطهارة ويقول لك قلتين أو طب لو قل حصل فيها مش عارف عارفين مسألة يفضل يتكلم في مواضيع هو أصلا عمره ما هيستخدمها في حياته أصلا يفضل طول عمره ما يستخدمهاش يقعد يتكلم في تفاصيل دقيقة جدا لا هو اللي يتكلم في هذه التفاصيل من الفقهاء في نسق متكامل عنده يعني هو عنده أرضية متزنة فينفع يتكلم في مثل هذه الأمور وبرضه إيه السلف كان ليهم كلام كتير في قضية التوازن في ذلك التوازن بين ان واحد يقول لا انا مش هفعل اي حاجه غير لما احتاجها فورا حالا دلوقتي او ان هو يبالغ جدا في التشفيق والافتراضات ليس وراءها فائده فده على اساسه بقى يبان ايه يبان يا ترى النهي ده خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على حسب هو هيقول ايه بقى في وجه النهي خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس خاصا بزمنه وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم تبدى لكم تظهر لكم أو تظهر لكم عفى الله عنها يقول أي عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها فهي استئناف أو صفة أخرى أي عن أشياء عفى الله عنها ولم يكلف بها انتبه هنا الفرق بين المعنيين لطيف جدا المعنى هنا عفى الله عنها فالمعنى الأول اللي بيذكره بيقول كأنها دي جملة مستأنفة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم ثم قال تعالى عفى الله عنها عن مسألتكم قبل ذلك هنا مستأنفة المعنى الثاني ذكروا ان عفى الله عنها ان ده لسه تتم وصف الاشياء انها اشياء عفى الله عنها فلم ينزل فيها حكم لم ينزل فيها حكما انزال الحكم ده عدم انزال الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان السكوت عنها ليس نسيانا الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى طبعا ده هيبقى له علاقة بعد كده بايه بالوقف والابتداء صح له علاقة بالوقف والابتداء استئناف فينفع يبقى هنا ايه هيبقى وقف كافي وبعد يقول ان هي لو هي تتمت الوصف فيصلها بما سبق والله غفور حليم قال لا يعاجلكم بالعقوبة قد سألها تبهون للمعنى قد سألها قوم من قبلكم قد سألها الهاء هنا عند على إيه يقول أي عن الأشياء بالحذف والإيصال إيه اللي يقوله ده حذف إيه ما هي لو الأشياء زي ما قلت زي ما هو بيقول هنا في القول ده يبقى قد سأل عنها صح كده صح ولا لا قد سألها الأشياء يتقال قد سأل عنها صح فلو الهاء دي الأشياء يقول بالحذف وإنه حذف وصل دي حذف عن وصل الفعل بالمفعول الضمير واضح قد سألها إن هي لو الأشياء يعني معناه سأل عنها يعني في عن محذوفة يعني يقول وقيل الضمير إلى المسألة التي دل عليها لا تسألوا يعني قد سأل المسألة قوم من قبلكم مش قد سأل عن الأشياء قد سأل المسألة قد سأل المسألة قوم إذا ساعتها ما فيش عن مش هل قد سأل عن المسألة قد سأل المسألة فساعتها يبقى الهاء هنا عايدة على إيه عايدة على المسألة المسألة فينها أصلا في الآية مفهومة من إيه من لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم أنت مفهوم من المعنى هنا أن في كلام عن المسألة يقول وقيل الضمير إلى المسألة التي دل عليها لا تسألوا إيه لو مش عاوز تنساها هنا الضمير المسألة يبقى هنا لا تتعدى بعن اكتبها عندك عشان تنساهاش لا تتعدى بعن لما يبقى الضمير المسألة يبقى لا قد سأل المسألة من غير عن اللي هو ذكرها في اللي فات وقيل الضمير إلى المسألة التي دل عليها لا تسأله، تقول فيكون في موضع الصدر. طبعا كلمة الصدر دي والله تعالى أعلم هي خطأ وموجودة في الطبعتين كده الصدر، ولعلها المصدر، فيكون في موقع المصدر وليس من قبيل سألته درهما، لأنهم ما طلبوه بل سألوا عنه. واخدين بالكم من المعنى؟ يعني المعنى هنا مش يعني هما سألوا عن أشياء، سألوا مسألة، المسألة هنا في مقام المصدر، مش الشيء، ليست الشيء المسؤول عنه. مفهوم كده؟ مش واضحة ولا مش واضحة؟ قد سألها، ليه هو بيذكر الكلام ده؟ ليه هو يذكر الكلام هنا؟ ليه يفسرها بالمسألة؟ اللي هيفسرها بالمسألة، اللي هيفسرها بالمسألة راعى عدم التقدير، اللي هيفسرها بالمسألة راعى عدم التقدير، إنه ما يحطش عنه، واللي بيفسرها الأشياء راعى إن الضمير يكون عائد على شيء مصرح به، مش مفهوم من إيه؟ من العبارة. المعنيين ما قالهم قريب جدا، المعنيين ما قالهما قريب جدا، ولكن هو الكلام فيه التركيب، ما الذي يحسن، اللي لا أحسن في التركيب العربي في الكلام. قد سألها قوم من قبلكم، قال متعلق بسألها، أي شيء متعلق بسألها؟ قوله من قبلكم، يعني قد سألها قوم من قبلكم، ده السؤال وقع منها من قبلهم، قد سألها من قبلكم قوم يعني متعلقة بسألها، ثم أصبحوا بها أي بالأشياء أو بسببها، إزاي يبقوا بسببها كافرين؟ إن هم لما سألوا فرض شيء وما نفذوهش مثلا، فكانوا بسببها كافرين، لأنهم تركوها وهجروها. وهذا تعليم للمسلمين إن هم يطعنوا بأحوال السابقين، يعني نوع عن هذه المسألة. ثم ضرب لهم المثل بذكر من كان قبلهم، خلي بالك وفي ناس قبل كده عملوا كده، ثم كان هذا سببا في كفرهم، لما سألوا ما نفذوش بعد كده، فيتضعف بمثل ذلك. قال وقد ورد اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم يقول تعالى ما جعل الله من بحيرة. أولا قبل ما نقرأ الكلام في تفسير البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، لما ننظر في كتب التفسير في تفسير البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ستجد أن في أقوال كثير جدا في كل واحدة منهم، أقوال كثيرة جدا في كل واحدة منهم. هذه الأقوال مش علشان المعنى اللغوي، هذه الأقوال علشان وصف الحالة اللي كان العرب بيعملوها. فمثلا يجي مثلا يتكلم في السائبة، يقول لك السائبة مثلا إن هو بتسيب، ما حدش يركب عليها ولا يحلبها، عشان مسألش تسلمها خالص. طب ليه بقى بتسيب؟ يقول لك أصلا لما كان واحد يبقى مريض فينذرها، فإذا شوفي سيبها. واحد يقول لا، لما تولد مش عارف كم أنثى ورا بعض، لو حصل كذا، أصل أنثى عندهم في الأنعام مكانتها أعلى، بتحلب وبتولد وبتاج، صح؟ فلما تولد كذا أنثى يروح مسيب واحدة، لا ده لما يكون كذا، فتلاقي فيه أقوال متعددة كثير جدا. هذه الأقوال مش المعنى اللغوي، هذه الأقوال أحوال عند العرب، وأحوال العرب متعددة. لا ده ناس حضرت او ناس نقلت الخبر عن الشيخ، هو الصحابه بيقولوا مثلا، فهو بيقول السائبه فيها معنى التسييب، سيب الشيء سابه يعني، فبيقول بقى هم كانوا بيسيبوها امتى. فتلاقي بقى في اقوال متعدده في ذلك، كل واحده فيهم هتلاقي فيها اقوال متعدده. المقام في مثل هذا مش مقام ترجيح ما بين الأقوال دي. مش تقول يا ترى لما كانت البقرة بتجيب 8 ورا بعض إناث ولا بتجيب 7 وترجح ما بين الاثنين، ده ملوش دعوة أجنبي، لأن أنت أصلا ما عندكش حاجة ترجح بيها هنا. أنت ما عندكش حاجة، دي أحوال العرب، وأحوال العرب متعددة، وإحنا ده شفناها قبل كده في آيات فيها حاجات لذكر أحوال العرب، بعضهم بيعمل كده وبعضهم بيعمل كده وبعضهم بيعمل كده، فتلاقي أحوال متعددة. إيه المهم، إيه المطلوب هنا في الأربعة دول؟ المطلوب إن أنت تعرف أصل المعنى اللغوي، تعرف يعني إيه أصل معنى بحيرة، وبعد كده الروايات اللي هتقرأها في تفسير البحيرة كلها هتلاقي إن الأصل ده مشترك ما بينهم. هو البحيرة زي ما هنشوف دلوقتي، هو البحيرة من القطع، فإن هو بيشق أذنها، بيشق ودنها، يشق ودنها فتبقى علامة محدش يقرب لها. ماشي. طيب تشوف بقى يقول لك لما كان يحصل كذا يشق أذنها، لما يحصل حاجة تانية، حاجة تالتة، حاجة رابعة، حاجة خمسة، أنت فهمت إيه؟ فهمت الأصل بتاعها فيه الشق، استوعبت المعنى، هو ده المطلوب في تفسيرها. ثم بعد ذلك الأقوال، لما تقرأ الأقوال مش من باب إن دي أقوال تقول إيه ده، دي في 10 أقوال هنراجع بينهم إزاي، لا، هذه أحوال عند العرب مفيش أصلا مجال للترجيح بينها. ده فيش هترجح بإيه؟ هترجح بالسياق، هترجح باللغة، هي أصلا الفروقات دي لا تدل عليها اللغة في كلمة، في كلمة سائبة أو بحيرة أو ما شابه. واضح كده؟ هو ذكر هنا بعض المعاني، وفي الآخر أمر قايل إن قيل في تفسير كل واحد منها غير ما نقل. وأثناء الكلام سأنوه على أقول لك جاية من هنا لغة في المعاني المذكورة. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير، اللي هنعرفه دلوقتي يعني إن شاء الله. قال: فلا يطلب إلا مفعولا واحدا، يعني جعل هنا جعل، ليست جعل التي تنصب مفعولين. ما جعل الله بحيرة، يعني ما شرع الله ذلك، واضح؟ فهي تنصب مفعول واحد، فين المفعول ده؟ ها فين المفعول ده؟ يقول لا ما تنصبش مفعول، انت تنصب فين المفعول؟ بحيرة. ومن دي؟ لا دي مش زمانية، دي من زائدة، ليها فائدة، هقول لك الفائدة ايه، ولكن هو هنا المفعول به، المفعول به بحيرة، في ايه؟ المفعول به بحيرة، هي ما جعل الله بحيرة، ما جعل الله بحيرة، هو مفعول به منصوب محلا، هو مجرور لفظا، عشان في من قبليه، من هذه اللي بتدخل على النكرة في سياقات معينة لها فائدة، ما هي؟ حد يفتكر بقى الكلام ده عدد؟ أيوة، العموم، تنصيف العموم، بالضبط دي. العموم هو أصلا بحيرة لوحدها تفيد العموم، هنا هي نكرة في سياق النفي لوحدها، ولكن العموم بيقولوا الظاهر العموم، في احتمال لسه قليل إن هو ما يكونش عموم، فمن دي لما بتدخل تنصف العموم، تجعله نصا، يعني لا يحتمل إلا العموم فقط، واضح؟ طيب، ما جعل الله من بحيرة دين. قال: وهي ناقة ولدت 5 أبطن، يعني 5 أبطن، 5 كذا كذا ولدة، 5 وراء بعض، بحروا أي شقوا أذنها، فهو ده أصل البحر، بحروا بحيرة يعني مشقوقة الأذن، ماشي، القطر، تمام. قال: وتركوا الحمل والركوب عليها، فيقولوا هذه بحيرة فما حدش يقرب لها، يحرموا ذلك، والله سبحانه وتعالى أحلها لهم ولم يحرمها عليهم. ولا سائبة، قال: وهي ناقة لا تركب ولا تحبس عن كلاء وماء، يعني لا يركبوها ولما تمشي تخش مثلا في أرض أي حد تاكل، وماء أي حد تشرب، ما حدش يقدر يمنعها، لنذر صاحبها إن حصل ما أراد من شفاء مريض أو غيره أنها سائبة. وأصلها من التسييب، سيب الشيء، يعني إيه؟ سيب الشيء كأنه تركه، يعني سيبها. ولا وصيلة، بحيرة ولا يبركهن. أيوة صح كده أحسنت. دخل في معنى ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام. دخل في هذا المعنى لأن هذا الفعل في أذان الأنعام منه ما هو لما نتكلم في تفسيرها اللي هو ما يتعلق بالثوائب. وحتى في تفسير هذه الآية يذكروا إيه؟ يذكروا الآية دي ويدخل فيها أيضا ما يتعلق بتغيير الخلقة من غير ما يكون أصل بها تعبد بتحريم شيء. طيب ولا وصيلة. يقول الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظرة إلى نظرة إن كان السابع ميتا فهو للرجال دون النساء، وإن كان ذكرا فهو مذبوح للرجال، وإن كان أنثى تركوها فلم يذبح، وإن كان ذكرا وأنثى خلوا الذكر أيضا من أجل أنثى وقالوا وصلت أخاها ولبنوها للرجال. تشريعات يعني ما أنزل الله بها من سلطان وصل الوصيلة من الوصي. هو هنا ذكر حاجة فيها إن هي وصلت أخاها، يعني لما يلاقوا ذكر وأنثى فيروحوا قايلين إيه خلاص يعني هو جبرها يعني ماشي. وإن كان في حاجات تانية كلها رجع المعنى إيه الوصل. يقول لك ولدت مثلا سبعة أبطن فيقولوا وصيلة للمعنى ده لأن هي وصلت سبعة أبطن مثلا إناث ورا بعض، سبعة أبطن ذكور ورا بعض على حسب بقى الروايات اللي تجدها فيه دي من الوصل. تمام. ولا حامل. قال هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يحمل عليه. حمى يعني كأنهم إيه؟ ها؟ من الحماية يعني بالضبط كده من الحماية. إيه؟ لا إن هو يعني كده فيقولوا خلاص ما حدش إيه؟ يعني من باب هم يفعلون هذا من باب التقرب يعني. تقول وقد قيل في تفسير كل واحد غير ما نقلنا. وتكلمنا في مسألة إيه المهمة عندنا هنا في الوقوف على هذه المعنى. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في تحريمهم هذه الأنعام وأكثرهم لا يعقلون. قال جهلة كالأنعام بل هم أضل، أو أكثرهم مقلدون لرؤسائهم لا يعرفون أن ذلك افتراء منهم. حسن الكلام اللي بيقوله جدا على فكرة، وتأملت في الجملتين اللي ذكرهم. يعني ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. المعنى الأولاني اللي بيذكره يعني تتمة الكلام عليهم إن هم يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. المعنى الثاني بيذكره كأنه نظر لأن في ناس افترت وفي ناس ماشي وراها، في ناس اخترعت ده وفي ناس لا تعقل مقلدون لرؤسائهم لا يعرفون أن ذلك افتراء منهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في الفرائض والسنن قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من سننهم السيئة. طيب حسبنا يعني إيه؟ يكفينا كافينا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هو لما يقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله يعني تعالوا يعملوا إيه؟ يتبعوه صح؟ لا تعالوا علشان تعالوا يتبعوه ويمتثلوا شرع الله سبحانه وتعالى. قالوا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال الواو للحال والهمزة للإنكار. بص هنا المعنى في الجزئية دي عاوز تنتبه ليه لأنه له نظائر في القرآن. هذا التأكيد أولو أولم أفلم وما شابه. طبعا هو مش قاعدة واحدة على طول يعني، بس احنا التركيب هو الكلام المتعلق بهذا التركيب إن أولو كان آباؤهم. أنت عندك همزة صدقت قبل كده بس هنا حتة في واو حالية. عندك همزة همزة التقرير أو همزة الاستفهام صح؟ وبعد كده في واو في لو ثلاث حاجات كده. طيب الواو دي الواو دي عطف على ليه؟ هو هنا بيقول ان الواو دي للحال. الواو دي لما تبقى واو للحال فهنا الكلام فيه ايجاز، ايجاز لكلام ما بين الهمزه والواو. يعني لما تسمع اولو كان اباؤهم يبقى المعنى أيفعلون ذلك والحال أن آبائهم لا يعقلون شيئا؟ خدت بالك من المعنى ولا لأ؟ يعني أولو مش ألو كان أولو، فهنا في حاجة بين الهمزة والواو، هو الواو دل عليه، في حاجة بين الهمزة والواو، فهو هنا بيقول الواو للحال. طبعا ده مش محل اتفاق بين المفسرين الحتة دي، بس المعنى ده حسن. الواو حال والهمزة للإنكار، أي فهو فكها بالتقدير. يقول أي أحسبهم وجدان آبائهم على هذا المثال ولو كان الحال أن آبائهم جهلة ضلال. عاوز تبص على الجملة، أحسبهم الهمزة دي اللي هي في الآية صح؟ أولو أحسبهم صح ولا لا؟ وبعد كده من أول حسبهم وجدان آبائهم على هذا المثال، كل ده اللي قدروا ما بين الهمزة والواو، وجدان يعني أنهم وجدوا يعني. وبعد كده ولو كان آباؤهم ده الحال، فعبر عنه بيه يقول ولو كان الحال أن آباؤهم جهلتهم ضلال، يعني يكفين هم بيقولوا يكفينا ما وجدنا عليه أبا ما وجدنا عليه آباءنا، أيكفين ما وجدوا عليه آباءهم والحال أن آباءهم جهل ضلال؟ إزاي يكفيهم وهم جهل ضلال أصلا؟ واضح المعنى؟ لما يقول همزة للإنكار يعني أقصد إيه؟ استفهام إنكاري يعني، عشان كنت بقول عليها استفهام من شوية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال الجار والمجرور اسم فعل أي يلزموا صلاحها، الجار والمجرور أي قولوا عليكم، عليكم ده جر ومجرور اسم فعل، اسم فعل في حاجة اسمها اسم فعل، وأنفسكم تبدأ عرفها إيه؟ مفعول به، عليكم أنفسكم أي إلزموا صلاحها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى اهتديتم. انتبه هنا في معنى هذه الآية، لأن هذه الآية من الآيات اللي بتفهم فهم إيه؟ تفهم فهم خاطئ. هذه الآية إزاي تفهم فهم خاطئ؟ قال لا يضركم من ضل إلى اهتديتم، إلا طب أنا في حالي أنا كويس وماليش دعوة بالناس وما أمرش بالمعروف ولا أنهى عن المنكر. وربما إذا أراد أن ينهى عن المنكر فحد يقول له أنت مالك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى اهتديتم. هذا باتفاق المسلمين معنى باطل، هذا باتفاق المسلمين معنى باطل، إن حد يستدل بهذه الآية على أن يترك أصلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لترك. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث رواه أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يشيك الله أن يعمهم بعقابه. ده أمر مسلم به ومستقر عند المسلمين. نتكلم بقى في تفسير الآية بعد استقرار ده، ما معنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فهو هنا بقى هيذكر إيه كذا وجه فيها. فيقول فيه رخصة في ترك الحسنة إذا علم عدم قبولها أو فيها مفسدة وإضرار له منها، اتفقت كلمة السلف على ذلك والأحاديث تدل عليه. اتفقت كلمة السلف مش على هذا الوجه في توجيه في معنى الآية، اتفقت كلمة السلف على إن الرخصة، إن الترك رخصة في أحوال، مش إن الآية دلت على إن أنت تترك وما تأمرش معروف عن المنكر أصلا، إن في أحوال زي مثلا إذا ترتب على الأمر المعروف النهي عن المنكر مفسدة أعظم، فهذا حال رخصة له أن يترك ماشي. ومثل هذا يذكر في تفسير إيه بقى؟ فذكر إن نفعت الذكر، مثل هذا يذكر في تفسير فذكر إن نفعت الذكر، يقول أو معنى، وده وجه حسن برضو، أو معنى إذا اهتديتم، إذا ائتمرتم بالمعروف وأمرتم به وانتهيتم عن المنكر ونهيتم عنه حسب طاقتكم. تبي هنا المعنى، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هو أصلا أنتم لن تحققوا معنى اهتديتم إلا لما تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر أصلا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا صلاح أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنتوا علشان أصلا توفوا وصف اهتديتم هتكونوا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فهم ضلوا لما أمرتهم بالمعروف ونهيتم ونهيتموهم عن المنكر، فلا يضركم ذلك. زي إيه؟ أنا عاوز حاجة شبه دي خدناها قريب كده، عاملة زيها كده، اللي هي المعنى اللي ممكن يشكل وحد يفهمه غلط إن هو خارج عن الآية يكون داخل في الكلمة نفسها. خدناها ممكن من كم مرة كده، مرة ولا مرتين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. كلمة فيها إيه بقى؟ إن هو ممكن يظن ظن، وهذا خطأ وقع في فهم هذه الآية من بعض الناس الصدر الأول، إن هو فهم أن من اتقى وآمن فليس عليه جناح أن يأكل من أي شيء، حتى لو كان شيء إيه؟ حتى يشرب قمر مثلا، إن هو يشرب. ليس على الذين آمنوا وعملوا، يقول لك ما أنا آمنت وعملت الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ما أنا آمنت واتقيت فليس عليه جناح في ذلك، إنما الجناح على من؟ على من لم يكن على هذا الحال. فهنا في تفسيرها بنفس هذه الطريقة، إذا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يقول لك اتقوا الحرام ومنه ترك هذه المطعمات المحرمة. واضح كده ولا مش واضح؟ إنه لن يتحقق له هذا الوصف إلا إذا إيه؟ إلا إذا ترك المحرمات. يقول أو المراد المنع عن هلاك النفس أسفا على ما عليه الكثرة والفسقة، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنه من باب المواساة ومن باب رفع الحرج عن النفوس، زي فلعلك باخع نفسك على آثارهم وما شبه ذلك من الآيات. وكثير غير ذلك في المعنى هذه الآية، ما معنى لا يضركم، يعني مثلا مما قيل في ذلك اللي هو أن هذا، وده ورد عن بعض السلف منهم ابن مسعود رضي الله عنه، معنى كلامه إن هو أن هذا مما يكون في آخر الزمان، في فتن آخر الزمان مثلا. فاهمين يعني في فتن آخر؟ يعني في فتن آخر الزمان في أحوال إن الرجل المؤمن يعتزل الناس، ولو في غنمات، ولو أن يعض على جذع شجرة أو إلى غير ذلك. فكل هذه المعاني محتملة في هذه الآية، ولا تحمل بوجه من الوجوه على وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذه الآية وغير هذه الآية. تفضل. لا مش ترك الرخصة بالضبط. هي لعلها الحسبة وهو يقصد الأمر المعروف أيضا. ماشي، ومش مش في محل التحرير بتاع انتقال الوجوب للاستحباب. في احوال بينتقل الوجوب للاستحباب، واحيانا بينتقل من الوجوب للتحريم، يحرم عليه على حسب الحال، بس هو مش محل الكلام في تفصيل الاحوال. في تفصيل الاحوال يعني الكلام على اللي يذكر هذا المعنى في هذه الايه يذكره كوجه في معنى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كان المعنى هنا، لاحظ ان في الوجه ده بيقول انه ترك الامر، الوجه الثاني ما تركش الامر، بس ترك الامر في انهي حال؟ ما حدش يقول ترك الامر كده مطلقا، ترك الامر حال الرخصه، ده العنوان، واضح كده. ثم يقول وهو استئناف. ايه اللي هو استئناف؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لاحظ ان الفعل ايه؟ مرفوع. يقول وهو استئناف أو جواب للأمر. فين الأمر؟ فعليكم. أي إن لزمتم أنفسكم لا يضركم. طبعا هو لو جواب أمر يبقى الفعل إيه؟ حتى نحو كده يبقى الفعل مجزوم. لو يبقى الفعل مجزوم. طب لو الفعل مجزوم القياس فيه إيه؟ القياس فيه إن هو لما هنا الحرف الأخير مشدد، يبقى القياس فيه تسأل إزاي؟ ما هو مجزوم حط سكون. طيب إزاي تحط سكون أصلاً في الفصل إيه؟ يبقى مفتوح. القياس إن هو تقول لا يضركم، لا يضركم، فإن الآية لا يضركم، فأقول أو جواب للأمر أي إلا زنتم أنفسكم لا يضركم. والقياس الفتح، القياس الفتح اللي هو مش موجود في الآية يعني. والقياس الفتح لكن أثرت ضمة الراء لإتباع الضاد أو لاتباع الضاد. طبعا هو دايما الخروج عن المعنى بهذه الصورة إن هو يخرج، أقصد عن القياس أو عن الأشهر بهذه الصورة، بيبقى فيه إيه؟ فيه مش هنقول تكلم، فيه ضعف شوية عن اعتبار استئناف. هو الكلام هنا ليه في قضية الاستئناف؟ ليه برضو يقف الوقفة دي؟ ليه بيقف الوقفة دي هنا لما يتكلم على الاستئناف؟ طب ما كان يعديها وخلاص يعني. هو علشان الجملة مفصولة عما سبق، الجملة مفصولة عما سبق، مش عارف فيها. لا لا لا، أنا أقصد مفصولة في باب الفصل والوصل، إن الجملة مش معطوفة على ما سبق. فأولا ما يكون في فصل يقول لك إيه داعي الفصل، ليه الفصل بينهم كده؟ الفصل هو عدم عطف الجملة على الجملة يعني. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، قال وعد ووعيد للفريقين على ما ذكرناه من قبل فيما يشبه ذلك. نقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله آية الوصية. آية الوصية طبعا المرة الجاية دي مرة من أهم المرات في الكتاب كله إن شاء الله. آية الوصية في سورة المائدة، في آيات مشهورة عند أهل العلم الكلام فيها، يقولوا أن هذه الآية من أشكل الآيات أو أنها من أصعب الآيات. أكثر آية قيل فيها أنها أصعب آية في تفسيرها هي آية الوصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.